سؤال خمسة. كاين خطر الانزلاق في هالطريق؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. من الواجب نقص من السرعة؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.